إنني شخص غير معتدل في حياتي بحيث أعمل المعاصي وأتوب، وكل ما مريت على معصية عملتها وأتوب بعدها، وعلى هذا الحال استمريت أكثر من نصف عمري، وفي النهاية عدت إلى ربي وتبت إلى الله عسى الله أن يقبلها. فسؤالي هو قول الله تعالى في الآية من سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل المقصود بهذه الآية الذي يتوب ثم يعود تجدون جزاكم الله خيرا؟ الآية الكريمة فيها ذم هؤلاء وتحذيرهم وبيان الله له ولهم، وفسر لنا أن هم ازدادوا كفرا أي هم استمروا هدوء حتى الموت، يعني استمروا هدوء وزاد كفرهم حتى دخل استقام الموت كما فعل كفرهم وضلالهم، هذا يغفر الله له ولهم. أما من تاب بعد كفره فالله يتوب عليه، وهكذا بعد معصيته التوبة تجب ما قبلها والإنسان يهدي ما كان قبله. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التوبة تهدي ما كان قبلها والإنسان يهدي ما كان قبله. فمن تاب بعد معصيته ولو كفرت أو بعد كفره ولو كفر توبة ثابتة نصوحة والاستقام عليها حتى الموت غفر الله سبحانه وتعالى. حتى تطلع جمالها لا وتر مفتوح الى طلعه جمالها نسال الله السلامه. فعليك يا عبد الله ان تلزم التوبه، واذا من الله عليك بالتوبه فاحتج الله على ذلك والهمسه لا تتابع الهوى ولا تتبع الباطل والله على راسه الشيطان، ولا تلزم التوبه فاحتج الله على من عليك بالتوبه واحذر ان تعود الى الفساد والشر بعدما هداك الله للتوبه.